أني لا أعطيهم هذا الشيء وبعد فترة بسيطة أعطيهم، أفتوني جزاكم الله خيرا، هل علي كفارة يمين فيما حلفت به، علما بأن علي حلفان كثير من قبل في فترة مرضي ولا زلت مريضا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك وأن يشفيك وأن يشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يوفقنا وإياك أيضا لصالح العمل، وأيضا يعني يوفقنا أيضا لحفظ أنفسنا وحفظ جوارحنا وحفظ ألسنتنا. والحقيقة يعني أن قولك أنك يعني تحلف كثيرا، وهذا هذا هو الذي اجتهد الحقيقة يعني أن تبتعد عنه. وأقول لك يا أخي أنه يمكن يعني بإذن الله مع التدريب والتعود والتقليل من هذا أنك تسلم بإذن الله، لأنه الحلم بالتحلم والصبر والتصبر والعلم بالتعلم والتخلق بالأخلاق الحسنة يكون بالدربة. فاجتهد الحقيقة يعني، ولا سيما إذا وجد المثيرات أن تبتعد عنها وما يثير الغضب. لكن على كل حال الحلف إذا كان على شيء واحد، إذا حلفت على شيء واحد وتكرر ولم تكفر فإن عليك كفارة، فإن عليك كفارة واحدة. أما إذا حلفت على أشياء كثيرة، والله لا أدخل، والله لا ألبس، والله لا أكل، فلكل نوع كفارة. فإذا كان حلفك هذا حلف يعني ليس حلفا منعقدا، وإنما حلف مما يجرع اللسان، والذي يسميه العلماء لغو اليمين، وأحسب أنه يعني قريبا من ذلك، لأن اللسان إذا كان غضوبا ويحلف يعني أيمانا ولا يقصد انعقادها وليس منعقدا وإنما نوع من الاستثارة، فهذه لا كفارة فيها. لك على كل حال قد يكون الاحتياط أنك إذا كانت كفارة شيئا واحد، أنك حلفت على شيء واحد ولم تكفر فإنك تكفر كفارة واحد. أما إذا حلفت ثم كفرت ثم حلفت فإنه يكون يمين مستجد وعليه كفارة جديدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمع ابتسام تسأل تقول: ما حكم لبس الكعب عند المرور بأماكن الرجال مع العلم بأنها تصدر صوتا، وهل هو من إبداء الزينة؟ ما توجيهكم أحسن الله إليه؟ لا شك أيضا أن أهل العلم يقولون إن كل ما أدى إلى لفت الأنظار أو يدعو إلى فتنة فالأصل فيه المنع، سواء كان صوتا أو كان لباسا أو كان لونا أو كان كلاما أو كان حركة، فكل ما أدى إلى لفت النظر أو أدى إلى فتنة ففيه المنع. والله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالزينة مخفية، ولكن حركة الأرجل تدل عليها، ولهذا ذكر العلماء أنه الخلخال. ولا شك أن اللفظ القرآني أعم من الخلخال، لكن لا، الخلخال داخل فيه ولا شك، لأنه مخفي غالبا تحت الملابس، ولكنه مع المشي يصدر الصوت، وأحيانا الصوت فعلا قد يكون جاذب وجالب، وأحيانا يثير من في قلبه مرض. ولهذا يعني لا شك أن أيضا الكعب كما يعني استشكلت الأخت السائلة الفاضلة أنه يعني حركته وما يصدره من صوت قد يلفت، ولهذا ينبغي أن تحتاط الأخت المسلمة، إما أن تلبس حذاء لا يصدر صوتا، قد يكون يعني قاعدته ليس فيها ما يصدر أصوات، قد تكون يعني لينة أو نحو ذلك. ولكن على كل، وإن كان المطلوب بالفعل هو أن تلتزم بمدلول قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. فإذا كان كما قلت في أوسوها، إذا كان يؤدي إلى لفت نظر أو إلى يدعو إلى فتنة، فلا شك أن الأصل فيه هو المنع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سامي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: عند دخولي مجلس، هل السنة في السلام أن أبتدئ بالسلام من اليمين أم أبتدئ بالسلام على كبار السن في المجلس، وغالبا ما يكون الكبار في صدر المجلس، وجزاكم الله خيرا؟ على ما ذكر كتاب العلم أنك تبدأ بالسلام على كبير القوم، تبدأ بالسلام على كبير القوم، ثم من على يمينك أنت، ثم من على من يمينك أنت. هذا هو الذي قرره كثير من أهل العلم، وأنا أرى أيضا أن التزام هذا هو الأصل وهو طيب، ولكن أحيانا يعني أعراف الناس معتبرة، بعضهم إذا جاء دخل بدأ بمن على يمينه وكان صغيرا أرجو لا حرج، لكن الأولى أن يبدأ بكبير القوم ويقصد كبير القوم، ثم ما كان على يمينه، ولعل في الأمر ساعة إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع عمر يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، طوال حياتي لم أسمع عند ذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقال رحمه الله، ولا أسمع إلا قولهم صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من السنة؟ أفيدونا مشايخنا الكرام. جزاك الله خير. كان السؤال هو عن الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال للنبي رحمه الله؟ هو الحقيقة من حيث العموم أو من حيث أنه يجوز، ويكفي في ذلك طبعا الصلاة الإبراهيمية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلا شك أنها طبعا هذا دعاء، ويعني لكل الرحمة النبي. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أو رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال وفي رواية يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وأيضا قال يرحم الله موسى وددنا له صبر حينما كان مع في قصة موسى مع العبد الذي عبد الله الذي كان في سورة الكهف، ويرحم الله موسى لوددنا له صبر حتى يقص علينا من أمرهما، وأيضا قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ورد أيضا في بعض الصيغ الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير، ويستدل بهذا من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمد وترحم معنا أحدا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. ولكن على كل حال لا شك أن طبعا الذي أمر الله به أن نصلي عليه، يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو الذي يلتزم. ولهذا الإمام ابن عبد البر يقول: لا أحب أحدا أن يقول إلا لأن الصلاة وإن كانت الله رحمة فإن رسل خصها بهذا اللفظ اللي هو الصلاة، فينبغي أن يقتصر عليه، وهو الصلاة، أي الصلاة قد خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتشريفا لمقامه، والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: إذا كان هناك شخص أعرفه يتعامل بالرشوة ويتساهل في أمرها ولا يقبل نصح إخوانه، فهل أجيب دعوته إذا دعاني وأكل من وليمته، أما تجنبه ولا أكون جليسه ولا أكيله ولا شريبه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل؟ أفيدونا ووجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير على هذا السؤال، ولا شك أن هذا سؤال مهم جدا، ويعني فيه من مما ينبغي أن يلاحظ المسلم، ولا سيما إذا كان يخالط ناسا مثل، لأن المأمور في المسلم لا شك أن يتحرى، سواء أنت أو من تزوره، وكل مسلم تبلغه هذه الكلمة أنه مأمور بتحري الحلال الطيب من الطعام والبعد عن المحرمات، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر رجل في السفر أشعث أغبر يمد إليه السماء، قال: ومطعمه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فلا شك أن هذا السؤال له أهميته ومهم جدا في هذا الموضوع، وأيضا اتقاء الشبهات أيضا بابها واسع، والأمر الحقيقة يخف ويغلظ على حسب فعلا نسبة التساهل في أكل الحرام وأيضا الوقوع في المشتبهات. ولهذا ينبغي حقيقة يعني ملاحظة، وإن كان نبه بعض أهل العلم كابراجب وغيره في شرح لهذا حديث النعمان إن الحال بين والحرام بين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى من يهودي طعاما وما تهدف مرهونة عنده، وكان يتعامل، والله عز وجل أذن لنا بالتعامل مع أهل الكتاب، وهم أيضا معلوم أن أموالهم يعني مشتبه، والله قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم وأكلهم الربا وقد نعان، ومع هذا نتعامل معهم، وتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي إلى طعامه، وأيضا في أن وقدم أيضا وكان في إهالة شعير وإهالة سنخة بمعنى فيها دهن. فعلى كل حال لا شك أن باب الورع واسع، ولكن إذا كان ماله مختلط ومشتبه وأيضا فيه مصلحة من حيث استجلاب قلبه ودعوته وتنبيهه، فأرجو إن شاء الله أن في هذا سعة، لا سيما أنه صح عن المسعود أنه سئل عن من له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه